أن يتولى مسؤولية حكم إمارة طرابزون إحدى ولايات آسيا الصغرى الأناضول قبل أن يتولى مسؤولية الدولة كلها؟ تولى أمر إمارة طرابزون وعنده من العمر 17 عاما، وظل في منصب هذا لمدة 24 عام حتى أتته مسؤولية الدولة العثمانية. السلطان سليم الأول كان يأمل استكمال مشروع الدولة العثمانية العالمية الذي بدأ في تحقيقه السلطان جده السلطان محمد الفاتح، وقد استطاع أن يحقق هذا الحلم، إذ أنه حينما تولى مسؤولية الدولة العثمانية والتي استمرت لمدة 8 سنوات فقط ورث دولة حدودها كانت في نطاق 2,370,000 كيلو متر مربع، 2,370,000 كيلو متر مربع. ترك سليم الثاني منصبه عند وفاته بعد 8 سنين من توليه مسؤولية الدولة العثمانية، ترك دولة امتدت حدودها السياسية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، مساحتها 6,557,000 كيلو متر مربع، تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكان بحق هو سلطان الدولة العثمانية وإمبراطور الدولة الرومانية الشرقية، وهو على أبواب أوروبا الغربية، وأيضا سلطان الدولة الإسلامية في آسيا وفي أفريقيا. سلطان سليم الأول كان يدرك أن الإمامة مسؤولية عظيمة، أمانة، وإنها يوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها. كان يؤمن أن التمكين في الأرض له تبعات، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لذلك كان منذ نعومة أظفاره ينشغل بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أرض الله كلها، تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هو يتمنى أنه يبلغ دعوة الإسلام على عهده إلى ما بلغ الليل والنهار، زي ما كان جده حريص على فتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. أدرك السلطان سليم الأول أن من واجبه استمرار دعم الحركة الجهادية على أرض الأندلس في مواجهة الهجمة البرتغالية الأسبانية التي كانت تنطلق من استراتيجية غريبة، وهي إسقاط نظام الحكم الإسلامي وعدم الإبقاء على أي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على أرض الأندلس، رغم أن ملكة قشطالة اللي هي إيزابيلا وملك قشطالة زوجها اللي هو فرناند وقعوا عقدا مع حاكم غرناطة آخر ملك من ملوك ملوك الطوائف، أنه يضمن للمسلمين الأمن والأمان والحرية الكاملة في مباشرة دينهم، ولن يمنعوا من يعني عهود ومواثيق، لكن بمجرد ما وقع العقد وهرب أبو محمد اللي هو كان شاب عنده 11 سنة يحكم دولة، وترك المسلمين يواجهون المصير، نجد حملة إبادة منظمة. وقرأوا عن محاكم التفتيش، الأسبان والبرتغال كانوا يرفعون شعار المسيحية، والمسيح يبرأ إلى الله عز وجل منهم في الدنيا والآخرة، لكن كان واجب المسلمين الذين أهل الأندلس لهم حقوق حسب السلطان سليم، لازم يواصل الدعم الذي كان يقدمه أبوه بايزيد الأول للمسلمين في الأندلس، وقام بدعم حركة الجهاد الشعبية، نشأت حركة شعبية في البحر الأبيض المتوسط، كان من ضمن قادتها عروج باشا، عروج بربروس، خير الدين بربروس، وكمال الدين ومحي الدين رئيس، وكمال الدين رئيس، دعم الحركة الجهادية الشعبية، تقديم يعني السفن والذخيرة والسلاح اللازم أولا لمطاردة قوى البغي والطغيان في الحوض الغربي للبحر المتوسط اللي هم الأسبان والبرتغال، لأنه ما كانش ممكن يقف متفرج، إخوانه يقتلون والإسلام يمتهن، كانوا يعني على أرض الأندلس وقرآننا يمتهن على أرض الأندلس واجف يتفرج، لا، ده نصرة المسلمين فريضة شرعية ونصرة الدين فريضة شرعية، فسير القوات إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط، وأيضا لدعم المسلمين في العدوى على في المغرب الأقصى في الشاطئ الأفريقي الجزائر تونس، لأن العدو البرتغالي الأسباني انتقل من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة مهاجمة العالم الإسلامي، خطة وضعها البابا لتطويق العالم الإسلامي، وأسند هذه المهمة للأسبان والبرتغال، أطلق يد الأسبان في القسم الغربي، وأطلق يد البرتغال في النصف الشرقي، وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي واحتلاله وسلب ثرواته، وكان شعار الأسبان والبرتغال الصليب أو المدفع. ماذا يملك ولي أمر المسلمين؟ مسؤولية عظيمة، عارف أن ربنا يسأله يوم القيامة كيف أنت تكون على قيد الحياة وإخوانك يعانون من الحصار على أرض فلسطين مثلا، وكان سيما ما إخوانك يعانون من الحصار على أرض الأندلس، ومع أن الشيخ أمين الحسيني المفتي فلسطين رحمه قال يا مسلمين أدركوا فلسطين قبل أن تصبح أندلسا أخرى، وهي لن تكون أندلسا أخرى إن شاء الله، سيأتي يوم التحرير، طال الزمن أم قصر. ربنا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لكن هنا موقف ولي الأمر، موقف ولي الأمر هنا السلطان سليم الأول واصل مجهود أبي في دعم حركة المقاومة على أرض الأندلس، وأيضا مطاردة السفن البرتغالية في المحيط الأطلسي وفي البحر الأحمر وفي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. سبحان الله، أي قوة هذا؟ أي قوة؟ لا أقول عسكرية فحسب، لكن قوة اقتصادية، دولة امتدت حيودها، أوروبا الشرقية جزء من الكيان السياسي للدولة الإسلامية، الكيان الاقتصادي والعسكري والتعليمي، مجتمعات تحتاج كلها ضمان لقمة الخبز والتعليم والكساء والخدمات الصحية وتربية الناس على الإسلام، مش بس أوروبا الشرقية، ده كمان أفريقيا، سواحل أفريقيا وأسيا الصغرى اللي هي شبه جزيرة الأناضول، وأفريقيا كل هذه مسؤوليات عظيمة، لكن هذا ما يعني حال بينه وبين أن يواصل دعم الحركة مع ما يحتاج هذا من حشد للقوة وتطوير. شوف أي قوة، جيش يعني، شوف أوطان امتدت حدودها 7 مليون كيلومتر مربع، أين القوة؟ وقوة رادعة تتواجد، لكن كل جماهير الأمة كانت تنعم بالأمان، ولذلك انطلقت في إثر قائدها وزعيمها تدعم حركة مقاومة العدوان الأسباني البرتغالي على أرض الإسلام ونصرة إخوانهم على أرض الإسلام في الأندلس. وكمان مش بس كده، كان الأسبان خدوا مواقع في المغرب الأقصى، سبتة ومليلة احتلها الأسبان وبدأوا يزحفون. فسبحانه وتعالى هنا السلطان سليم الأول بالاتفاق مع دولة الخلافة العباسية ومقرها مصر، واللي كانت تشمل الشام كلها، وكانت تشمل الشام كلها وتشمل مصر وشبه جزيرة العرب وبرقة وطرابلس وتونس، كل دي كانت جزء عبارة عن كيان سياسي للدولة العباسية التي كان مقرها في مصر. لما انهارت في بغداد اتخذت لها مقرا في مصر وقامت بدورها، لكن في المرحلة على عهد سليم الثاني، سليم الأول كانت قد ضعفت في عهد قنصوان الغوري وفي عهد طومان باي، كانت بتتعرض للشواطئ المصرية ومدخل البحر الأحمر للخطر. وتقول كتب الحوليات والتاريخ كل اللي كان بيعمله السلاطين المماليك تنكد السلطان غاية النكد، ولذلك استغاث المسلمون العلماء الزعماء في بلاد الشام وفي مصر، استغاثوا بالسلطان سليم الأول، قالوا له المقدسات في خطر، مكة في خطر، القدس في خطر، المدينة في خطر، مصر في خطر، الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بدأت تعربد فيه أساطير الفرنجة، الغوث الغوث. ماذا فعل سلطان سليم الحول؟ كان يملك أن يتأخر؟ إخوانك يستغيثون بك، أمتكم تستغيث بكم، ما كان يملك أن يتأخر. كيف يتأخر؟ ده ربنا قال له انفروا خفافا وثقالا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فين إذا استغاث بك أخوك فأغث؟ فين القاعدة الشرعية بتقول إذا تعرضت بقعة من بقاع الإسلام لعدوان أجنبي فقد أصبح من المتعين في رقاب الأمة أن تنفر نساء ورجالا والمرأة بدون زوجها علشان تدفع العدوان الواقع على بقعة من بقاع الأرض الإسلامية؟ إذا وقعت امرأة في الأسر فقد أصبح من المتعين في رقاب المسلمين أن يسعوا وينفقوا كل ما يملكون لتحرير المرأة المسلمة من الأسر، فكيف يصمت أو يقف السلطان سليم الأول متفرجا؟ ما كان يملك. إخوانك يستغيثون بك، الإجابة واجبة فورا لنصرة دين الله ولنصرة محمد صلى الله عليه وسلم ولنصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده الدرس اللي بيعلمهن سليم الأول، يعلمنا سليم الأول أن نصرة الدين فريضة ونصرة الإسلام الأمة فريضة ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم فريضة، وده تعلمه في مدرسة الإسلام من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فتحرك على الفور السلطان سليم الأول إلى بلاد الشام، ولكن قبل أن أعرض للنتائج التي أسفرت عنها حركة سليم الأول باتجاه بلاد الشام واتجاه مصر، أود أن أذكر إن سليم الأول حينما كان واليا على إمارة طرابزون وقعت حادثة على جانب كبير من الخطورة، وهي ظهور دولة معادية للدولة العثمانية بل معادية للعالم الإسلامي كله، وهي ما تسمى بالدولة الصفوية، وكان لها بعض التصرفات الخطيرة، هي إهدارها لحرمة المسلمين والتواطؤ مع البرتغال وأهل البندقية ضد المسلمين، وحرصها على تمزيق وحدة الدولة الإسلامية العالمية، تواطؤ مع الأجنبي، إهدار لحرمة الدين، إهدار لحرمة الصحابة، إهدار لحرمة الإسلام. بل إن إسماعيل ابن حيدر ابن جنيد الذي ينتسب إلى الشيخ صفي الدين مؤسس الطريقة الصفوية، هذا الإنسان حاول أن يتزوج واحدة من أهل السنة والجماعة، أخت واحد اسمه السلطان حسن أوزون، رفض السلطان حسن أوزون يزوجه لأن أدرك أنه دموي وأنه فرض مذهبه بالقوة على أهل إيران لأنهم كانوا من أهل السنة طيلة عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وطيلة عهد الدولة العباسية منتصف القرن الثاني من الثالث الهجري. فأراد السلطان اسمه إسماعيل الصفوي أن يتزوج من أخت حسن، رفض حسن أوزون أنه أدرك خطورته، فما كان منه إلا أنه هاجم إمارته وقتل وأسر اثنين من ولاد حسن أوزون وقتلهم وحفيده قتله لأنه رفض أن يزوجه، بل ذهب إلى مقابر الأسرة ودمرها. وحسن أوزون ده كان والد زوجة بيزيد الثاني وأبو وأمه، وهذه الزوجة هي كانت أم سليم الأول. سليم الأول وهو في موقع الإمارة لم يكن قد وصل إلى سدة الحكم في الدولة العثمانية بعد وفاة والده، تحرك على الفور حوالي 115 ألف جندي، لأنه قال مواجهة الاحتلال البرتغالي الغربي والاستعمار أمر سهل، العدو لا تخطئه العين، لكن لابد من ترتيب البيت من الداخل أولا، ده راجل بيرفع شعار الإسلام، وفي الوقت اللي بيرفع فيه شعار الإسلام يعني يدوس ثوابت الإسلام بقدميه، أقلها أنه لا حرمة للإنسان عنده، وعشان تفرض مذهبك تفرضه بالقوة وتقتل، ده ربنا قال لا إكراه أصلا في الدين، فما بالك بمذهب تريد أن تفرضه على أمة بأكملها، فهذا لا، وتحت شعار الإسلام، هل الإسلام يجوز للإنسان يتخابر مع دولة أجنبية البندقية وقل لها أنت حرك البلقان، ما يمكن حركي ضد الدولة وإحنا مستعدين نتفاهم معك نحقق أهدافكم في بلاد المسلمين، هو ده الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ يحض البرتغال يعينهم، إسماعيل صفوي يعرض اتفاقية، يعرض عليه أهل البرتغال إنه اتفاقية يتعاونون معه في مهاجمة العالم الإسلامي وإسقاط الدولة العثمانية. فالسلطان سليم الأول كان عنده رغم شاب صغير لكن تربى من 17 سنة وهو يدير إمارة، طرابزون دي إمارة كبيرة في شبه جزيرة الأناضول، دي التربية، تربى في بيت مسلم، تربى على أيدي علماء التاريخ والعلوم الشرعية والاستراتيجية السياسية والعسكرية، دون إذن من أبيه أو المجلس العسكري الأعلى، مع أن ده يعني أمر كان خطير جدا، أنه بدون مجلس الهمعون والمجلس العسكري اللي بيقرر سياسات التوجيه للحملات العسكرية واتخذ القرارات المصيرية وفيها الرأي الشرعي، أن يتحرك سليم الأول باتجاه الأناضول، أن هذا الرجل يعني أساء إلى جده لأمه، وأيضا مش بس كده وأهدر الحرمات حتى حرمات المقابر، وتحرك إلى جلديران، إلى جلديران صحراء جلديران، وأنزل هزيمة كبيرة بالسلطان بالشاه إسماعيل الصفر، ودخل تبريز، ووقع كاد أن يقع إسماعيل الصفوي أسيرا في يد سليم الأول، لكنه من قدر الله هرب من أرض المعركة. الحملة دي طبعا تمكن من خلالها سليم الأول أنه يحرر الجزء من شبه جزيرة الأناضول اللي كان في إيد الدولة العثمانية، جزء من الكيان العضوي للدولة العثمانية على عهد بايزيد يلدرم اللي هو الصاعقة أو البرق، وأمن شبه جزيرة الأناضول، وبعدها حينما تولى مسؤولية الدولة الإسلامية بعد وفاة والده قاد حملة عسكرية باتجاه بلاد الشام كما قلنا، وده كان بناء على استغاثة أهل الشام، وبعدها انتقل إلى مصر بناء على استغاثة شعب مصر، ما كانش ينوى القتال، لكن حدثت مناوشات، وكما قلنا طومان باي ومن قبل قنصو في أرض المعركة وقع من على الفرس، مات في أرض المعركة، طومان باي بعد أن انتهت المعركة وكان عند سليم الأول يبدو حدث مسألة يعني قضية كده ترتب عليها هلاك طومان باي أو مقتل طومان باي. المهم أن استقبل الشعب المصري، استقبل أهل الشام كلها دخول سليم الأول بالارتياح، وسارعت الجزائر ممثلة في خير الدين بربروس اللي كان هو أحد قادة حملة الجهاد للمقاومة للغزو الإسبانية البرتغالية في البحر المتوسط، أصبح بعد كده قبطان عام أسطول الدولة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط كله بحوضه الشرقي والغربي والبحر الإيجي والبحر الأدرياتي والبحر التيراني، كل دي كان جزء قائد عام الأسطول في عهد السلطان سليمان الأول ابن السلطان سليم الأول. عاوز أقول هنا جاء هذا القائد الجزائري، مش الجزائري اللي كان في أرض الجزائر في أرض المعركة، جاء إلى السلطان سليم الأول في مصر وقدم له طلبا بضم تونس والجزائر وأيضا الشاطئ الأفريقي ولو أمكن المغرب، لكن هو أهل الجزائر وتونس قدموا طلبا عبره إلى السلطان سليم الأول أنهم يريدوا أن يكونوا جزءا من الكيان السياسي والعسكري والاقتصادي للدولة الإسلامية، لأنهم هم فعلا جزء من الجسد الواحد، جزء من الأمة الواحدة، وأنه لا يحل لهم أن يكونوا متفرقين، لأن الذئب تأكل من الذنب من الذئب تأكل من الغنم القاصية. فتقدم أهل الجزائر وأهل تونس بطلب إلى السلطان سليم الأول بالانضمام إلى الدولة العثمانية، فأصبحت فعلا الجزائر ولاية إيالة إسلامية وتونس إيالة إسلامية، مش بس كده طبعا برقة من الأول أصلا، ومصر أصبحت ولاية من ولايات الدولة الإسلامية، بل كان لها المكانة الأولى في سلسلة قائمة الولايات الإسلامية، كان يختار لها ولاتها، السلطان سليم الأول بنفسه. إذا الخطوة انضمت، أصبح الشام واليمن جزيرة العرب، الحجاز وتونس والجزائر وبورقة وطرابلس جزءا من الكيان السياسي العضوي العسكري الاقتصادي للدولة العثمانية الإسلامية العالمية. ما كانش كلام كده، سبحان الله. شوف، إذن السلطان سليم الأول يعلمنا، يربي الأمة كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكما علمها هذه الأمة عبد الملك بن مروان ومعاوية بن سفيان وعمر بن عبد العزيز، وكما علمها هارون الرشيد والمعتصم، كما علمها علماؤها، أن وحدة الأمة فريضة شرعية وضرورة حياتية، ولا يجوز للأمة أن تتفرق، ولا يجوز للأمة أن تحجم عن تحقيق الوحدة، بل يجب أن يكون ضمن برنامجها تحقيق هذه الوحدة. وكانت الوحدة إيه؟ مش لما نشوف حال المجتمع، كانت قمة رخاء اقتصادي لا حد له، أو قبل الرخاء أمة تطبق فيها الشرائع الإسلام، يطبقون بشرائع الإسلام، الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله، أمة مصدر تشريعاتها الكتاب والسنة، الشورى مبدأ أساسي، العدل، حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد، كان في عملية تفتيش على الولايات، تفتش إزاي؟ كم؟ 6 مليون كيلو متر مربع في أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا، حملات المتابعة للولاة العثمانيين، أمة قمة في الرخاء الاقتصادي. يعني لما نقرأ عن ما كان يستورده، تستورده عاصمة دولة الخلافة في اسطنبول من المحاصيل الزراعية والفواكه والصناعات، العطور من مصر، يالة مصر خير شيء يدير العقول. ده لأن رسول الله قال وجعل ظل رزقي تحت ظل رمحي، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. أمة قمة في الرخاء، تتعامل بالذهب والفضة، أمة آمنة مطمئنة، قدسها آمن، فلسطينها آمنة، كلها فلسطين آمنة، مكة آمنة، المدينة المنورة آمنة. وفي هذه المناسبة لا يفوتني أن أذكر أن الشريف بركات الثاني اللي كان أمير الحجاز، بمجرد ما علم بوصول السلطان سليم الأول إلى مصر، أرسل ابنه شريف محمد أبي نميل، محمد أبي نميل ابن الشريف بركات، وعطاله مفاتيح مكة ومفاتيح المدينة ومفاتيح الكعبة المشرفة، وبالإضافة إلى بعض الحاجات الآثار النبوية ومصحفين، وأعلن أنه يسعده أن تكون الحجاز جزء من الكيان السياسي والعضوي والاقتصادي للدولة الإسلامية العالمية بقيادة آل عثمان. كانش في عصبيات، هذا عربي وهذا عجمي وهذا تركي، مع الخيبة الكبيرة اللي احنا بنشوفها في عالمنا المعاصر، زادت القوميات في بوتقة الإسلام، وفي ظلها آمن أهل الكتاب، آمن. يعني شوف السلطان سليم بيعلمنا، يا أمتنا وحدتكم سر قواتكم، يا أمتي النجاة، لقد شاهدت العدو بعيني، خافوا وأدلجوا قبل أن يفوت الأوان. شوفوا السلطان سليم أيقظ وعي الأمة، فتتابعت أفواج الراغبين في الوحدة. وإلا يعني إن لم تكن، كيف يعني هذه الوحدة تمت قد يقول إنسان إن دي تمت بالقهر، تحرك جيش لأنه كان يريد أن يواجه الأسبان والبرتغال، يواجه البرتغال في البحر الأحمر، لأن البرتغال كان مصوع وسواكن وتعز ومكران وعدم في خطر دخل، فأخذ البرتغال فعلا لهم مواقع على مدخل البحر الأحمر وأيضا على سواحل الشرقية لأفريقيا. وكما قلنا النص إن أول واحد اللي هو فاسكو دي جاما المجرم الذي قال حينما وصل إلى شواطئ أفريقيا رأس الرجاء الصالح وكانت معروفة للمسلمين وما تسمى بالكشوف الجغرافية كل هذه كانت أرض الإسلام، خرائطها في مكتبات مصر سرقها البرتغال وبعض الجواسيس وكان يعاونهم بعض اليهود، هي دي الخرائط التي استخدمها الأسبان والبرتغال في الوصول إلى ما يسمى بالعالم الجديد وفي تطويق العالم الإسلامي في غفلة. الله واحد كان يسأل سؤال، طب أين كان السلطان سليم الأول؟ السلطان سليم أنا بقول دولة امتدت حدودها السياسية 6 ملايين كيلومتر مربع، عاوزة إعداد عسكري وحشد طاقات الأمة الاقتصادية، يحتاجون كم تكون القوة اللازمة؟ فخروج إلى المحيط الأطلسي والالتفاف حول أفريقيا ودخول المحيط الهندي كان مسألة يعني فوق الطاقة، يعني كانت هنا مرحلة وده استمرت كامع والمقاومة استمرت 3 قرون، ظل العالم العربي آمنا حوالي يمكن 3 قرون إلى 4 قرون في ظل الحكم الإمامة آل عثمان. يعني إذن هنا السلطان سليم الأول بيعلمنا أن مواجهة التحديات فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، ذلك هو نزل وأعد العدة اللازمة، عمل قاعدة للأسطول العثماني في البحر الأبيض في البحر الحوض الشرقي البحر الأبيض، وأيضا في قاعدة في القلزم في مدينة السويس كان في أسطول، وكان يأتي أولا في قطع أسطول تحركت من أوروبا الشرقية وإسطنبول باتجاه مصر لدعم الترسانة البحرية، كان في قائد عسكري اسمه الرئيس بيري لعله هو محي الدين بيري لكن قائد الأسطول، وبدأت تتحرك قوافل المجاهدين داخل البحر الأحمر بقيادة واحد اسمه سليمان باشا الأرناؤطي لمطاردة مراكب البرتغال وتطهير شاطئ أفريقيا الشرقي من فلول البرتغاليين، ونجح وأمن شواطئ اليمن وأمن مدخل البحر الأبيض الأحمر الجنوبي وحرر مصاوع وسواكن الشاطئ الشرقي، وأصبح البحر القلزم أو البحر الأحمر ومدخل المحيط الهندي يعني في يد المسلمين آمنا مطمئنا، وأمنت مكة والمدينة وأمنت أيضا بيت المقدس والشام كلها في عهد السلطان، يعني اتخذ خطوات عملية، يعني ما كانش مجرد مشاعر إنسانية أنا قلبي معاك، هو هيعمل إيه بقلبك؟ هو عاوز عمل فاعل فعلا، إنك تحرر مقدساته تدعمه تمد له العونها حق الله عليك، هذا فرض الله عليك وعلى أمة الإسلام، وهذا ما فقهه سليم الأول، وسنشوف سليمان القانوني بعد كده ومن قبله محمد الفاتح وعثمان وأرخان فقهوا هذه القضية، إن نشر الإسلام فريضة وإنه وحدة العالم الإسلامي فريضة وأن حيازة القوة الرادعة لقوى البغي فريضة، التصدي للعدوان على الأمة فريضة، فلذلك نجد هنا السلطان يعلمنا وربينا، وما أحوجنا أن نتعلم الدرس وخاصة في وقت قد تداعى الأعداء على أمتنا تداعي الأكلة على قصعتها استهانة، نزع الله المهادة من قلوب أعدائنا وقذف الوهن في قلوبنا، ما أحوجنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. السلطان سليم الأول يعني. إذن أدرك أن المسائل تحتاج إلى وعي وإلى فهم وإلى إدراك وإلى إعداد وإلى تربية، وأنه من أخطر شيء أن نتهاون في مواجهة هذه التحديات. الجهد الذي بذله يعني، واحد قد يكون نسل أنه كانوا يريدون الدنيا. السلطان سليم الأول لما نبحث يعني في أحواله نجد أنه ما كان له أرف في الدنيا، بل كانه أزهد ما يكون فيها. لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى الآن ونحن يقترب منا نهاية الوقت، لابد من تقويم هذه الإنجازات الضخمة التي قام بها السلطان أو تحققت للأمة بقيادة السلطان محمد الفاتح. تحقيق التقويم، لابد من تقويم هذه الإنجازات. كيف نقوم هذه الإنجازات؟ في ضوابط، في حاجة اسمها منظومة القيم. منظومة القيم في ضوئها يمكن أن نقوم الإنجازات، لأن أي أمة هي تنطلق في مسيرتها لتحقيق المهمة التي من أجلها خلقت والتي من أجلها استخلفت في الأرض، لابد يبقى في ضوابط. والدولة العثمانية من رحمة الله سبحانه وتعالى كانت مضبوطة بضوابط القيم. مش بس احنا نريد ان احنا نطبق هذا على العهد العثماني، ولكن نريد ان نطبقها ايضا على حركة بقية الشعوب. الدولة العثمانية ما كانتش عايشة لوحدها او كانت آمنة، لا، دي كانت في عالم متصارع. دولة عندها قيم في وسط مجموعة من الذئاب البشرية، قد ترفع شعار الإسلام زي ما عملت الدولة الصفوية، وقد ترفع شعار المسيحية كما فعل الأسبان والبرتغال وأبناء الغرب، والمسيح يبرأ إلى الله منه في الدنيا والآخرة. يبقى تقويم الإنجازات عشان نعرف أين نحن مما يجري حولنا، من العدو ومن الصديق. إيه ما هي الأسباب التي يجب أن نأخذ بها حتى لا أقول نقترب مما حققه العثمانيون في فترة حكمهم على صلح. فالتقويم ضروري، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وكما قلنا التقويم يضم في ضوء قيم الإسلام. ويرجع إليها عند صنع القرارات واتخاذ القرارات المصيرية. وبدونها ينهار المجتمع تماما. بدون القيم دي ينهار المجتمع، ويكون المجتمع مهددا في أمنه إذا غاب إحداها أو ضعف. إذا غاب إحدى هذه القيم أو ضعفت يبقى المجتمع مهدد في أمنه. هذا النوع من القيم لا يمكن إقامة أمور الدين وأمور الدنيا بدونه. لا يمكن إقامة المجتمع الصالح والإنسان الصالح والمجتمع الآمن بدون هذه القيم. غياب هذه القيم من حياة المجتمعات تحدث الفساد والتهارج، كثرة القتل، وضياع المصالح في الدنيا، والخسران المبين في الآخرة. إيه القيم دي؟ أول في حاجة اسمها القيم العليا، والقيم التكميلية والقيم التحسينية. القيم العليا هي قيمة العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقيمة الإيمان، وقيمة العمل، وقيمة تكريم الله للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ربنا فضلهم على كثير ما خلق تفضيلا. للإنسان حرمة، لعرضه حرمة، لوطنه حرمة، لولده حرمة، لماله حرمة، لتجارته حرمة، لبيته حرمة. حرمة الإنسان، تكريم الله للإنسان. وأيضا من القيم وحدة الأصل البشري، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كلكم لآدم وآدم تراب. وحدة الأصل البشري. ومن القيم هنا وحدة الأمة، دي من القيم العليا. الأمة المفككة لا يمكن تصنع شيئا، ثم الكلاء المباح لا يأبه لها أحد. يبقى قيمة العلم والإيمان، وقيمة الإيمان، وقيمة العمل، وتكريم الله للإنسان، وحدة الأمة. ثم تأتي قيمة العدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقيمة الشورى، وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. ثم تأتي بعد ذلك القيم الأخرى، الصدق والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. علامة المؤمن ثلاث، إذا حدث صدق، وإذا أؤتمن أدى الأمانة. الأمانة، الوفاء بالعهد، من علامات النفاق الغدر. إنهم لا أيمان لهم، قاتلوا أئمتكم، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أيضا إتقان العمل، نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا حفظ اللسان، الرحمة، يعني قيم. هذه القيم بدونها ينهار المجتمع، ويكون المجتمع مهدد في أمنه إذا غاب إحداه أو ضعف. هذه القيم لا يمكن إقامة أمور الدين ولا أمور الدنيا بغيرها، وبغيابها يحدث الفساد والتهارج وضياع المصالح في الدنيا والخسران، وهذا ما نلمحه ونلاحظه في غالب بقاع الأرض، وما ذلك منا ببعيد. غياب هذه القيم في حياة المجتمعات التي تمسك بزمام البشرية وتشيع الحروب وتحتل الأوطان وتغتصب الثروات وتستخدم أسلحة الدمار الشامة، فيش قيم، فيش قيم. نفس الحكاية بالنسبة للأسبان والبرتغال، نفس لما نرجع للأسبان والبرتغال ويظهر هذا، إن لما وصل كولومبس إلى جزر بهاما وتوافد الغرب وتداعى على هذه القصعة وبدأ إبادة الهنود، طيب عاوزين ناس عشان يعمروا القارتين الجديدتين، توجه الأسبان والبرتغال ودول أوروبا لأسر وترحيل أبناء أفريقيا إلى القارتين الجديدتين عشان يزرعوا الأرض ويستخدموا ويستفيدوا من الثروات الموجودة هناك. 100 مليون من أبناء أفريقيا نقلهم الأسبان والبرتغال وبقية الدول الأوروبية فيما يسمى بتجارة الرقيق إلى العالم، ما يسمى بالعالم الجديد. مات في الطريق حوالي 50 مليون. اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. ليه؟ ما فيش قيم، ليس للإنسان. والمهم أنه يرفعون شعار المسيح عليه السلام، اللي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. رسول السلام باسمه نجد هذه الجرائم ترتكب في حق الإنسانية. العدو لا تخطئ. هذا سليم الأول واجه هذا التحدي في فترة حياته وترك الأمة على المحجة البيضاء كما ترك رسول الله، لا يزيغ ليلها لا يزيغ عن أدركة الأمة. من العدو لا تخطئه العين. هذه الهجمة الشرسة اللي استظلت حوالي 3 قرون تقاومها الدولة العثمانية لغاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ثم حدث الانهيار بعد 600 سنة ومزقت ما يسمى بتركة الرجل الدولة اللي كانت مش بس ده 6 مليون، لكن في عهد مراد الثالث الحدود السياسية للدولة العثمانية وصلت 23 مليون كيلو متر مربع في آسيا وأوروبا وأفريقيا. أيها المشاهد الكريم، السلطان محمد الفاتح، السلطان سليم الثالث، السلطان سليم الأول يعلمنا الكثير من الدروس التي نعرض لها في مناسبة أخرى، ولكنني أود أن أذكر بإيجاز شديد الإنجازات التي تحققت هي استمرار نشر الدعوة الإسلامية في كل بقاع الأرض، تلبية استغاثة مسلم الأندلس، مواجهة الهجمة الأسبانية والبرتغالية، حماية الأوطان والمقدسات، وحدة العالم العربي والإسلامي تحقيقا لما يسمى بالدولة الإسلامية العالمية، مطاردة الأسبان والبرتغال في البحر الأبيض والبحر الأحمر، وحماية مكة والمدينة وبيت المقدس. وأختم مسألة على جانب كبيرة من الأهمية، السلطان سليم الأول لما وصل إلى مصر جاءته معلومات من أجهزة الاستخبارات أن هناك محاولات لليهود للاستيطان سيناء واستيطان بيت المقدس، فأصدر أمرا على الفور يمنع منعا باتا إقامة يهودي في سيناء أو في أرض بيت المقدس. يعني كانت بلادنا القدس، الشام كلها، فلسطين كلها إسلامية، يحكمها الإسلام والدولة الإسلامية العالمية. ما كان للصهاينة موضع قدم في هذا الأرض في القرن منذ أقدم العصور. القدم الذي وضعوها على أرض فلسطين من 1918 وقيام الكيان الصهيوني 14 مايو 1948. السلطان سليم الأول أختم بشيء كان موضع اهتمامه. إيه اللي كان موضع اهتمام سليم الأول؟ كلمة لعقبة بن نافع حينما حرر الشاطئ الأفريقي كله، تونس والجزائر والمغرب وبرقة وطرابلس الغرب، لحماية الجيش الإسلامي الرابض على أرض مصر الإسلامية. وقف عند على شاطئ المحيط الأطلسي. ماذا قال عقب بن نافع؟ الشهيد نحسبه كذلك، قال إني لم أخرج ربي، إني لم أخرج بطرا ولا أشرا، ولم أبغي أنا ومن معي غير نشر دينك يا الله، وإعلاء كلمتك يا الله، ونصرة شريعتك يا الله، وأن تعبد في هذه الأرض وحدك لا شريك لك. ربي لقد بلغت أنا ومن معي المجهود، ولولا هذا البحر لمضينا مجاهدين في سبيلك، فتقبل أعمالنا بخير ما تتقبل به أعمال عبادك الصالحين. ثم عاد قاصدا مدينة القيروان. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.